الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الامام ابو عيسى محمد بن سرى الترمذي صاحب السنن في كتابه الشمائل المحمديه اختصار ناصر الدين الالباني عليه رحمه الله تحت باب ما جاء في صفه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمره قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 100 مره، وكان اصحابه يتناشدون الشعر ويتذكرون اشياء من امر الجاهليه وهو ساكن، وربما تبسم معه. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لازلنا في باب صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، منها حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما، جابر بن سمرة ابن جنادة صحابي ابن صحابي. قال هنا عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة منه، من علمه صلى الله عليه وسلم، من أخلاقه، وكانوا يتعبدون لله سبحانه وتعالى بذلك، أن يجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحدهم إذا شغل عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل كلم جاره أن يخبره بما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، كما في قصة عمر رضي الله عنه مع جاره الأنصاري. كان له جار من الأنصار، فكان عمر يحضر يوما ويخبر الأنصاري بما حصل في هذا اليوم، ويحضر الأنصاري يوما، لأن الأنصار كانوا عمال أيديهم، كانت لهم ضياع وكانت لهم بساتين، والمهاجرون كانوا يتاجرون في الأسواق كما جاء عن أبي هريرة في ذلك. أما إخواني من الأنصار فكانت لهم ضياع، وأما إخواني من المهاجرين فكانوا يتاجرون في الأسواق. فهذا يدل على حرصهم على مجالس الذكر ومجالس العلم، مجالس التي هي أطيب المجالس. ولهذا جاء في فضل هذه المجالس نصوص كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرجون الذي كانوا فيكم، فيقول الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون ويذكرونك. فقال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فقالوا: يا ربنا، إن فيهم فلانا ليست له حاجة في المجلس إلا أنه يريد أحد القوم فجلس. فقال: هم القوم، لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا في فضل حلق الذكر. إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، يلتمسون حلق الذكر. وهذا فضل عظيم. في حديث زر بن حبيش عن صفوان بن عسال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يطلب العلم، يذهب إلى مجالس العلم فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذه مجالس مباركة، مجالس فيها إحياء السنة وإماتة البدعة، فيها بيان الحق وإظهاره والتدليل عليه، وفيها إبطال الباطل وإخماده وتحذير الناس منه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون غاية الحرص على مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا جابر بن سمرة يقول: جلست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، ومن صغار الصحابة أكثر من 100 مرة. قال: وكان أصحابه يتناشدون الشعر، يتناشدونه بمعنى يقولون الشعر من أشعار من يعني أدركوهم أو لم يدركوهم، كانوا يتناشدون الشعر. قال هنا: وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية. الجاهلية ما قبل الإسلام، وقيل لها الجاهلية لكثرة جهالاتهم، كثرة جهالاتهم. فكان أحدهم يعبد إلها في أول النهار، فإذا رأى في آخر النهار خيرا منه في شكله ومظهره ترك الأول وعبد الثاني. كان أحدهم يعبد إلهه أول النهار ويكون في بطنه في آخر النهار يأكله إذا جاء، إذا كان الإله الذي يعبده من تمر أو مما يؤكل. من أهل الجاهلية يسفكون الدماء ويدفنون البنات، وكان الواحد منهم يرتكب من الشر والباطل الذي يدل على الجهل العظيم والجهل العريض، ولهذا قيل لهم أهل الجاهلية. قال هنا: أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت. ونستدل على أن هذا أمر مباح لسكوت النبي عليه الصلاة والسلام وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وهذا لا شك أن فيه أن الشعر الذي ينشدونه ويتناشدونه لم يكن مخالفا للشرع أو الأمور التي كانوا يتذاكرونها. قد يكون مما يتذاكرونه أمور الشجاعة، أمور الكرم، أمور النجدة، أو كانوا يفعلون أشياء يضحكون على أن هذا كان مخالفا للشرع، لكن لعدم علمهم بها أو لعدم علم من كان يفعلها فكان النبي عليه الصلاة والسلام ساكتا. فهذا يدل على أن هذا أمر مباح، لأن السنة على 3 أقسام: سنة قولية كقوله مثلا إنما الأعمال بالنيات، وسنة فعلية كفعله في الاعتكاف عليه الصلاة والسلام، وسنة تقريرية وهي التي تفعل بحضرته عليه الصلاة والسلام ولا ينكرها. فهذا مما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقريرا. قال: وهو ساكت وربما تبسم معهم، أي إذا تبسموا مما يذكرونه تبسم معهم، وهذا فيه حسن مجالسته عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يضحك مما يضحكون كما سبق معنا، وهذا ينبغي أن يتخلق به الإنسان. إذا تبسم القوم من شيء لا محظور فيه يتبسم معهم، فإنه بذلك يعني يظهر حسن خلقه ويظهر تواضعه ويظهر حسن منادمته. أما إذا تبسموا لم يتبسم، وإذا بكوا من خشية الله لم يبكي مثلا، أو لم يفعل ما يفعلونه من الأمور المباحة، ربما عد ذلك طعنا فيهم أو في حديثهم أو في كلامهم أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك مما يضحكون ويعجب مما يعجبون، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن معاشرته. فهنا قال: وربما تبسم معهم، أي إذا تبسموا. والشاهد من هذا الحديث هو جواز قول الشعر وجواز سماع الشعر لسماعه عليه الصلاة والسلام بحضرته من غير أن ينكر، وهو ساكت وربما تبسم. قال عن عمرو بن شريك عن أبيه قال: كنت رجل النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية ومصطفى الثقفي، كلما أنشدته بينا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن الشريد عن أبيه. عمرو بن الشريد تابعي، وأبوه الشريد بن سويد صحابي، كما يدل عليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث. قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم. الردف هو الذي يركب خلف الراكب إذا ركب دابته، يركب عليها اثنان، أحدهما يقودها وهو الراكب على صدر الدابة، والذي يركب خلف الراكب يقال له الرديف، يقال له الرديف. وقد أردف النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الصحابة، أردف ابن عباس، أردف معاذا، أردف العباس، وهنا أردف الشريد ابن سويد وغيره من الصحابة. ولهذا صنف بعض أهل العلم كتابا في من أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، وهو الحافظ ابن مندة عليه رحمة الله، وأوصلهم أكثر من 30 نفسا. وإرداف النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه خلفه يدل على تواضعه، يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت الظهور في ذلك الوقت قليلة بمعنى المراكب التي تركب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يركب معه من يحتاج إلى الركوب أو من كان يمشي معه. وهذا فيه لفتة، أن الإنسان إذا رأى من يمشي على قدميه يريد مكانا بعيدا أو مكانا إلى جهته، فمن أفعال الخير أن تعينه على ذلك، خاصة إذا كان البرد شديدا أو الظلام حالكا أو الحر شديدا أو في حالة خوف مثلا أو نحو ذلك، فهذا من أفعال البر التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وهذا من وجوه النفع، أن الإنسان ينفع غيره، وأن الإنسان يعين غيره على فعل الخير، بخلاف ما عليه كثير من أهل التكبر، ربما يمر بسيارته كأنه لم يرى أحدا، وبخاصة إذا كان في مفازة قليلة الناس، قليل من يسلك ذلك الطريق مثلا، ولم تسترب من حاله ولم تخف منه، فهذا ينبغي أن تعينه وأن تركبه. فالله الذي تفضل عليك بهذا المركوب من أداء حقه أن يعني تركب معك من يحتاج إلى الركوب، إذ ليس كل الناس يملك مركوبا، ليس كل الناس يملك مركوبا. ولهذا في غزوة العسرة كان الجماعة من الصحابة يتعاقبون البعير، يعتقبه الاثنان والثلاثة، كل يركب أو يركب مسافة، وقد يكون البعير ملكا لأحدهم وليس له حظ في الركوب إلا ما لجماعته معه، فهذا من الإيثار، إنسان يكون من أهل الإيثار في مثل هذا. بل بعض الناس تجاوز الحد إلى أن يأتي عند الماشي على قدميه وربما يخيفه بالسيارة، أو ربما يسرع سرعة جنونية إذا اقترب منه فيتطاير الغبار في وجهه أو الأحجار أو الرائحة النتنة التي تخرج من السيارة، هذا أمر محرم وهذا أشر وبطر. فالذي أعطاك قادر أن يسلبك هذه النعمة ويعطيها غيرك، فالإنسان يحمد الله عز وجل أن هيأ له مركوبا، ويراعي حق الله عز وجل في هذه النعمة، وأن يسخر هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. لا كما يفعله كثير من الشباب، تجده يلعب بالسيارة، يسرع سرعة جنونية، ربما أدى بنفسه إلى التهلكة أو أدى بغيره إلى التهلكة. كم من حوادث سيارات سببها طيش كثير من السائقين، أو السرعة الجنونية التي عليها كثير ممن يقود السيارة، وكأنه لم يملك أحد سيارة إلا هو، فتجده يضايق هذا ويخيف هذا. أو بعض الشباب، وهذه ظاهرة وعادة سيئة، تجدهم يغلقون الطرقات ويلعب بالسيارة في أثناء الطريق، يلعب بالسيارة وكأنه يري الناس حسن قيادته أو شجاعته أو نحو ذلك. ومما يزيد هؤلاء ويشجعهم من ينظر إلى هؤلاء، وربما يتناقلون المقاطع التي فيها اللعب بالسيارات، وهذا أمر محرم. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت عندما تتناقل سواء في الانترنت أو في يعني أجهزة الجوال، يعني هذا يلعب بالسيارة، تتناقل المقاطع من هاتف إلى هاتف، أو يجلس الإنسان في سيارته ينظر في من يلعب بسيارته، أنت تعينه بذلك، لأنه إذا لم يجد أحدا يصفق له ولم يجد أحدا ينظر إلى لعبه أو ينقل مقاطعه، ربما كثير منهم انتهى عن فعله هذا. فالذي يشجعه ذلك الجمهور الذي يصفق أو الذي يطبل أو الذي يشجع أو الذي يصفر أو نحو ذلك، هذا أمر محرم. أو أن تتناقل المقاطع: هذا تسطريب فلان، هذا لعب فلان، هذا سرعة فلان الجنونية، فأنت ربما تكون معينا على الشر، ربما هذا في يوم من الأيام يزهق نفسا فتكون ممن يعين على ذلك، أو يتلف سيارة أو عمود كهرباء، أو ربما يضرب إنسانا بسيارته فيشل حركته أو يقطع عضوا من أعضائه، هذا لا شك أنه أمر محرم واستعمال لنعمة الله في معصية الله، استعمال لنعمة الله في معصية الله، وهذا محرم. فلينتبه الأخ وينتبه المسلم من هذه المزالع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يردف خلفه، والإرداف يقول أهل العلم بشرط أن تطيق الدابة ذلك، أن تكون الدابة مما تطيق الإرداف، إذا كانت قوية تستطيع أن تقوى على حمل اثنين فهذا لا بأس، وهذا من فعل الخير. أما إذا كانت لا تطيقه، كأن تكون ضعيفة مثلا في بنيتها أو صغيرة في حجمها، فهذا لا يشرع. وكذلك ركوب الدابة يكون فيما يركب من الإبل أو الخيل أو البغال، وهناك من لا يركب أو ما لا يركب كالبقر، البقر لا تركب. ولهذا روي أن رجلا ركب بقرة فالتفتت إليه وقالت: إني لم أخلق لهذا، إني لم أخلق لهذا. ولهذا في أوائل سورة النعم، سورة النحل، تسمى عند العلماء بسورة النعم، يقول ابن القيم: لأنه ذكر فيها أصول النعم، ذكرت جملة من الدواب ولم يذكر فيها البقر والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الخيل لثلاثة، الخيل لثلاثة، رجل له ستر وآخر له أجر وثالث عليه وزر. أما الذي هي له ستر فهذا الذي استخدمها فيما ينفعه، يأتي بها عليها بالماء أو بحاجته وحاجة أهله، فهذه تستره، لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج أن يطلب دابة غيره أو نحو ذلك. ورجل له أجر، هذا الذي ربطها لأجل أن يجاهد عليها، ربطها من أجل إذا احتاج أحد إليها دفعها إليه يقضي عليها حاجته، فهذه له أجر. والحديث في البخاري وغيره. ورجل هي عليه وزر، وهذا الذي ربطها رياء وسمعة حتى يقال أن فلانا عنده فرس بكذا وكذا، وأن فلانا عنده خيل قيمتها كذا وفسيلتها كذا، إنما اشتراها رياء وسمعة، لا ليركبها تعلم الركوب، أو لا ليعين غيره ويقضي حاجته بها، إنما ربطها رياء وسمعة، فهذه عليه وزر بها. قال هنا، قال: كنت ردف النبي عليه الصلاة والسلام فأنشدته 100 قافية، أنشدته 100 قافية. هذا يدل على طول المسافة التي كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام، 100 قافية. قد يكون 100 بيت، قد يكون أكثر من 100 بيت، لأن أحيانا القافية تكون في أكثر من بيت. قال: من قول أمية بن أبي الصلت، وهذا قد سبق معنا، وأنه مات مشركا وكان يأمل أن يكون نبيا، لما علم من كلام أهل الكتاب أنه سيبعث نبي في العرب كان يأمل أن يكون هو ذلك النبي. فلما ظهر أو بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم كفر به والعياذ بالله. قال ابن أبي الصلت الثقفي: كلما أنشدته بيتا قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: هيه، بمعنى زدني، أي زدني من هذه الأبيات. أمية بن أبي الصلت كان في شعره ما يكون في أشعار العرب، وكان فيه زيادة على ذلك، ذكر الآخرة والثناء على الله وتمجيده ونحو ذلك، وذكر الجنة وذكر النار. فكان كلما أنشده السويد أو الشريد بن سويد بيتا قال عليه الصلاة والسلام: هي، بمعنى زدني من هذا الشعر الذي ذكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى أنشدته 100، حتى أنشدته 100، يعني بيتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم، أي لما سمع شعره وما فيه من الثناء على الله وما فيه من ذكر الآخرة ومن التخويف من عذاب الله عز وجل، قال: إن كاد. وكاد من أفعال المقاربة، أي قارب أن يسلم. وجاء في حديث أشرنا إليه فيما سبق: آمن شعر أمية وكفر قلبه، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف ضعفه جمع من أهل العلم. ولكن كما سبق هذا الحديث وغيره وما ذكر في كتب السيرة أن أمية ابن أبي الصلت كان يقول في أشعاره ما فيه الثناء على الله وذكر الآخرة وذكر الجنة وذكر النار ونحو ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.